نقرأ المتن أولا ثم نقرأ بعد. قال المصنف: وفراغ القلب. تناول الشيخ محي الدين ابن عربي والروائي التفت للشيخ أحمد، الشيخ أحمد باع راسي بيحسن تصرف فيه. أقول يا سيدي ليش كنت ساكي؟ قال له أنا بدي أحكي. عم يحكي على الشيخ محي الدين، الشيخ محي الدين بدبره. ثاني يوم ما سايق سيارة هو مدري شو صار فيه، رح يموت رح ينكسر كذا، بخيلكم كذا. قال له يتأدب مع المحل. إيه لك بقى هذا اللي عم تحكي مش لصفعة. السفة مو بس بيكون عند الصغار، في ناس كبار وألقابهم كبيرة بيكونوا سفهاء، فلا يغرك الألقاب والأسماء السيئات. اللي بيتطاول على الزهاد وأهل الورع وأهل التقوى وعلى أهل الكتب العلم الصفراء وبيهزأ بها، بيهزأ بالفخر، هذا شو اسمه؟ هذا مو سفه؟ هذا نسأل الله أن يحفظنا لا يمتحنا. آمين يا رب. أنا الله يجيره من سوء الخاتمة. كان دبروا إنه عنك يا سيدي الشيخ حسام الله يديم عليه عافيته وصحته وشبابه، نحن ما بقى يطعم. وقت كنا كنا نمور كيف هذا ما بقى يطعم؟ والله من السيارة لهون ما وقف ها سيدي، من السيارة لهون قلت له الفوت والدم ما حد يحسن. وين السيارة؟ بعد جامع السالم هون وقفنا سيدنا أبو عمار. يا شوية والله ما عاد بقى شو بدي اعمل؟ بدي سلتي بالعافية بخاف انا اكل ابو عمار طلع اسمه تعال عنا بعد احتكام وعم يبيع البضاعة الغالية الثمينة. بعدين سمع حديث انه اذا انت زرعت شجرة ما اكل من هذه الشجرة طير ولا وحش ولا كذا الا كان صدقة. اترك تجارتي وروح اعمل حالي مزارع ومالي اهل تجاري. هلا الله ساق لك امرأة تتعاون انت وياها على الفضائل، تزعجها مخطية، راح يشكيها لسيدنا عمر. وإذا به اشتلع عمر انه جاي لعنده، لكن مجرد ما فات عمر ما لحقوه هذا، لا دق الباب ولا طرق. رجع وينك؟ تعال شوف شفتك كأنك لا تجي. قال له بدي اجي الا لقيتك انت واقع بحالة اصعب مني. قال له شو؟ قال له أنا مرتي متطاولة علي، لقيت مرتك طالع صوتها عليك أكثر منك. قال له بتهيئ لنا طعام ناقص لنا سوداء كذا ما بتحملها. ويتبرعنا بكثير. ويتبرعنا بكثير. وهو كل عيالي والسماء لا تمطر والأرض لا تنبت ما بحكي لهم، لأن رزق على الله مو علي أنا. في دخل علينا من السلم شيئا قليلا صلنا إلى قوله: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا فلا. القمح بيع هلا 100 بند قمح، سلمك ياهون بيقولوا بآدار حمل منزلك وانت مرين حصيدة بأيار. إذا قلت لك بآخر أيار سلمك هذا بتجي معنا تحسن تضبط القمح ووزنه مو وزنه كيلو كذا. نعم صح بينه وسلامة طبعا له شروط متعددة سلمتي معنا، بس هلا عم نحكي على القاعدة الكلية اللي بصح فيها السلام. إذا أنا بهيئ لك غرفة نوم بعد 3 أشهر سلمك ياها، بعتك الآن هذا مو سلام، هذا وعد بالبيت أو تعهد بإني أصنع لك. يدخل تحت المصانعة الاستصناع، سيأتي معنا في آخر البحث السلام الاستصناع. أنا اخترت يا جماعة الإدخال عن الكتاب بعد لأنه هو أصل درس شيخنا يعني تهذيب النفوس، بس المعاملات عم نجهلها فما بعرف. قال: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره، الصفة أمح حوراني أمح سلموني كذا، ومعرفة مقداره كمان 100 متر 200 متر

أنطار مشمش مشمش كلاب، خلينا نقول كلاب ما بصير. وين المشمش الآن؟ هو موجود. إذا بعتك أنطار أمر الدين صح، لأنه موجود بالأسواق. أيوة. طلع أول مشمش، طلع أول مشمش. أنا بقلف بستاني لقيسي ووجد بالأسواق، وبعتك سلفان قبل جمعتين، قلت لك بعد جمعتين بسلمك 10 أناطير مشمش الأنطار بكذا، أعطيني حقهم الآن صح، لأنه بعد جمعتين راح يكون المشمش يقعد أكثر من جمعتين بالأسواق موجود. نعم. ولا يجوز في الخبز لتفاوته تفاوتا فاحشا بالسخانة والرقة والنضج، ويجوز عندهما وهو المختار لحاجة الناس. يعني أجاز ذلك الصاحبان لحاجة الناس. قاعد أبي حنيفة قال لك لك امرأة دي عم رأة تفري، هي مستوية، هي طلعت معجنة، هي كذا فالسخانة هذا طالع رغيف، هي هذا طالع رسبيت، هذا ناضج، هذا رأي أبي حنيفة ما بيجوز إلا أنه اختار الناس قول الصاحبين لحاجة الناس. نعم. ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة لتفاوته عددا من حيث الخفة والثقل. هي كنها ما بعرف لحقته، بدنا نسأل الشيخ داود لحقته من كان يجي الخباز لكم عاجنين، لا بتعجنوا اليوم، لا ما بتعرفها هي، ما لحقتها. نحن كانت والدي يشتري القمح يمونه من السنة للسنة، وكل شهر شهر نص شهرين ياخذ كيس على الطاحون، طبعا بعته على الطحان يجيب الحمام الطاحون يطحن القمح حطه بالبيت بالبرميل، اما القمح هذا تطحين بقى صار. كل جمعة جمعتين الله يرحمه والله ينزلوني إلي بالعجين، عجين حط الخميرة كذا المهم بعدين خبر له الخباز بطبيعته بيدور على زبوناته بيبعث يجيروا عاجنين، لا تعجوا اليوم، لا بيطلعوا والله بقى حنا خبز كفينا ثلاث اربع ايام، لا لا عمي هالجمعه ما في. لما بيضطروا اجاهم عزايم كذا هي بيتدينوا من بعضهم ما حشنا دينونا اخي. قال هون عند ابي حنيفه لا يجوز استقراض الخبز، لانه بي استقرضته عددا الرغيف مو متمؤد الرغيف وزنا، منهم من اجاز وزنا. هلا بيجي معنا التفاصيل. ولا يجوز استقراضه عند ابي حنيفه لتفاوته عددا من حيث الخفه والثقل، ووزنا من حيث الصنعه. طيب وزنا راح بعطيك انا 10 طرق جيت انت جبت وفيتني يعني. كانت نعرفها اللي لحق العائلات المجتمعه مع بعضها، والله بيت فلان عجنتهم القمح الزيرو، نحن منكتر تمشي اكثر ما تسيدي هذا أرق هذا اسمعك هذا ابيض اكثر هذا كذا، ولو وزنان اختلفوا. وعند ابي يوسف يجوز وزنا لا عددا لان الوزن اعدل، اعتبر ابو يوسف جيده ورديئه سواء طالما الوزن. نعم. وعند محمد يجوز بهما وزنا وعددا. إيه وهو المختار، وهو المختار لتعامل الناس به وحاجتهم اليه. الفقيه سيدي شو بدي اقول لكم عن الفقهاء، شو عندهم نظره ثاقبه. اولا ينظروا بالدليل من القران والسنه، وقد يؤديهم الدليل الى المنع. يجي الفقيه بعد ما يستنبط الحكم بالمنع انه هذا حرام لا يجوز، بيطلع بلاقي المسلمين كلهم عم يعملوا فيه. لك طيب الله سدد خطى المسلمين، شو قلت انا؟ المسلمين كلهم وفئه من الناس الله سدد خطاهم، لا تجتمع امتي على ضلاله. فبيقول لك والله الدليل اداني الى المنع، لكن خرجت عن هذا يصير دليل المنع قياس،

في المكيل في المكيل والموزون والمعدود وقبض رأس المال قبل المفارقة. شايف كيف؟ إيه؟ هذا كله شروط السلام. شايف قديش حد هون؟ في شغلة ثالثة أخيرة سيأتي معنا إيه؟ وشرط آخر وهو أن لا يجتمع في البدين. سبأتي كل هذا بدنا نشرحون هذول. وشرائطه تسمية الجنس أمح مو شعير. بعتك مد أمح مو شعير مو درة مو فول قمح. والنوم أمح حوران أمح سلمون أمح طلياني مو أنواع حيوان بدك فيها. والوصف جيد وصف رديء هذا الوصف. شو يا أخي جنس ونوع ووصف. الجنس هو أمح مو شعير. النوع حوراني سلموني طلياني عرفنا. الوصف جيد وصف رديء. طيب هي الوصف رديء مين بيعرفه؟ قال أهل الصنعة البواكية كذا بيعرفوا هذا جيد هذا وصف هذا رديء. وخلصت الحكاية ببقى في تفاوت يختلفوا فيه. طيب والأجر متى طلع بستاني بعطيه؟ شو بطلع بستاني؟ بدك تحط بعد 3 أشهر بسلمني اياه يوم واحد ما بسمح لك. شايف كيف؟ والأجر والقدر مين بد؟ مو هذي بيطلعوا من بستاني بعتك اياه قد ما طلع أعطيني هلا 2000 ليرة ومزروعاتي كلها بعطيكها إله. لك قديه بدك تعمل لي القدر. شان ايش؟ حتى ما يصير خلاف اولا. ثانيا رحت زرعت هيك وخليت اطراف من البستان زرعت هون شوية موسى وهون كذا قدوني مشان اتموى فيهم اصبح خففت. لا يا حبيبي بدك القدر 100 متر 200 متر هلا بيقولوا مسحة بيقولوا كذا. وما كان الإيفاء إن كان له حمل ومؤنة. إذا أنا بعتك هلا قديش؟ كلير عصفور 100 ب1000 ليرة سوري. هذول وين ما سلمت يوم معلش ما فيهم كلفة بالحمل والمؤنة. أما 100 بد أمر تحسلوا من عندي من البستان لا أنا كذا رح نختلف على مكان التسليم. فبدك تذكر مكان التسليم إن كان المبيع له حمل ومؤنة. ممكن وقدر رأس المال قدر وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود. والمعدود إذا كان رأس المال رأس المال يعني الثمن دراهم هذه معدودة أو موزونة. مهم أنا في قابل أشتري منك 100 بد أمح بمد شو اسمه بميتين مد شعير شعيرات عندي فوق ايش شعير. بعد قال بدي بين قدر رأس المال اللي بدي ادفعه الان. طبعا هنيك المبيع 100 بد أمح مبيع ثمنه رأس المال اللي هلا بدي ادفعه. ايوه بدي تسمي قدر رأس المال في المكيل اذا كان الثمن مكيلا مثل ايه؟ مثل ما قلنا شعير مثلا. والموزون اذا كان الثمن موزونا مثل ايش؟ رح بعطيك امطار سكر او مثلا كيلوين فضه 10 مثاقيل قمح تعطيني 200 مد قمح هذا موزون. والمعدود اذا كان شو فرنقات الفلوس بيض 1000 بيضة من بيض الدجاج تازة ثمن 100 بد أمح بدك تسميهم مشان لأن العقد هلأ تي بعتك وقلت لي اشتريت هذا العقد بدي سمي لك. بعدين هلأ بيجي معنى التسليم تسليم الثمن قبل المفارقة. وقبض الإجارة وقبض رأس المال غبت عن وجهي فسد العقد. بدك تسلمني الثمن قبل المفارقة. ما اسمه سلام؟ سلم أسلم يعني في كل تسمية ثانية سلف أسلف يعني بدك تدفع سلف. شايف كيف قبل المفارقة